بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مل النبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة أنا استفتح سورة الحديد اللي مع مصحف بقى المصحف اللي هو الطبع السعودي 537. سورة الحديد سورة فيها معاني عظيمة والعلماء تكلموا فيها واختلفوا فيها اختلاف كبير، هل هي بدأت بدء يعني مكية ولا مدنية، اختلفوا هل هي مكية ولا مدنية، وإن كان جمهور المفسرين بل بعضهم نقل الإجماع إن هي مدنية، ولكن الطابع الآيات الأولى في السورة مع بعض الآيات عليها الطابع المكي، وده بيحصل في الصور اللي زي سورة الحديد وسورة التغابن مثلا في وسط الجزء 28، بيحصل ان الصورة الجزء يبقى ماشي مثلا مدني وفجأة تجد سياق الآيات اقرب الى الطابع المكي. مقدمة سورة الحديد كثرة الكلام فيها عن الله سبحانه وتعالى، يعني انا لم ارى سورة فيها مقدمة مثل هذه المقدمة في الكلام عن الله. مقدمة سورة الحديد دي كانت محط اهتمام كثير من العلماء، بل كانت محط اهتمام كثير من السلف. خلاص، فالغالب والله أعلى وأعلم أن سورة الحديد في الغالب مدنية، وممكن يكون في بضع آيات نزلت في مكة، وممكن على القول بتكرار نزول تكون نزلت مرة أخرى بالمدينة. خلاص، سورة الحديد بيسموها من السور اللي بيسموها المسبحات، اللي بتبدأ بالتسبيح سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والمسبحات بدأت بسبحان في الإسراء، ودي أول المسبحات اللي بدأت بالفعل سورة الحديد. وبعد كده عندنا سورة إيه؟ الحشر، وإيه تاني؟ ها؟ والصف والجمعة والتغابن. خلاص، الحشر والصف والجمعة والتغابن، وعندنا الحديد. الجمعة والتغابن بدأين بالمضارع يسبح لله، والحديد والحشر والصف بدأين بالماضي سبح لله، والإسراء بدأ بالمصدر سبحان. ماشي، في حديث وإن كان في ضعف إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ المسبحات قبل أن ينام، مسبحات كلها، وإن كان حملوها من غير الإسراء، يعني الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن كان بيقرأها من أذكار النوم، وإن كان الأثر في ضعف. وبيروى أنه قال صلى الله عليه وسلم فيهن آية خير من ألف آية. وابن كثير رجح أن الآية دي كترجيح اجتهاد من ابن كثير، الآية دي قول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، اللي عندنا في مقدمة هذه السورة. وهذه الآية آية عظيمة، أما نيجي نتكلم عنها لها فضل عظيم ونتكلم عنها أما نيجي عنها. سورة الحديد لو قلنا أن هي مدنية كما كان نزولها يعني يصعب ان احنا نصل، رحمك الله، يصعب ان احنا نصل الى مرحلة دقيقة لسورة الحديد، ولكن سياق الآيات وقول الله عز وجل لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة، سياق الآيات كلمة قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، فبعضهم قال السورة دي نزلت بعد فتح مكة وقبيل غزو التبوك، ونزلت في جو في عسرة في الانفاق، وقالوا نزلت في وقت تجهيش جيش العسر. بعضهم قال لا، نزلت قبل الفتح، ودي كانت بشرة ان يحصل فتح قبل فتح مكة. ايا كان، واضح ان سياق السورة نزل في وقت في ازمة مادية لنصر الدين الله سبحانه وتعالى. تاني، واضح من سياق سورة الحديد انها نزلت في وقت في أزمة مادية محتاجين مال ننفقه لنصرة دين ربنا سبحانه وتعالى، زي جيش العسرة كده، أيا كان بقى هو جيش العسرة ولا لأ، لكن كان في ظروف طاحنة وأزمة اقتصادية قوية جدا وأزمة مادية، والمال كنا محتاجينه عشان نصرة دين ربنا، مش محتاجينه مجرد بس للطعام والشراب، لأ، لنصرة الدين. كان في خطوة محتاجينها لنصرة الدين محتاجين فيها المال، زي جيش العسرة كده مثلا. خلاص، وبعضهم قال ده هي فعلا، ابن عطية قال كده ورواه عن الضحاك وقال ان ده نزلت في جيش العسر. الشاهد ده ليه مهم؟ عشان تعرف دايما القرآن ما سابش موضع الا وقال لك انت في الموضع ده انت كنفس بشرية محتاجة ايه من المعاني. يعني انت في موضع البلاء مثلا لو اخوانك اذوك وحاولوا يسجنوك ويؤذوك، اخوانك حبايبك جاب لك معاني في سورة يوسف انت محتاجها، لما تمر مشاعر الخوف مثلا خوف على الرزق مثلا او الخوف على الامن مثلا، في مشاعر معينة انت كبني ادم محتاجها ومعاني انت محتاجها تجدها مثلا في سورة القصص او في سورة طه او في غيرها من السور. فكل موقف بتمر بيه كفرد او بنمر بيه كأمة بنحتاج الى معاني ايمانية الله عز وجل بيّنها في القرآن. الموفق اللي يعرف ينزل هذه الآيات يسدد ويوفق لاختيار الآيات اللي يحتاجها في الواقع اللي محتاجه، وهي دي بالضبط تعريف معنى الحكمة. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا عظيما، وده إيتاء من ربنا سبحانه وتعالى. يبقى إذن الحكمة إنك تؤتى فهم الآية ثم تؤتى فهم واقع الآية وتسقطه على الواقع اللي انت محتاجه، هي دي الحكمة. الخلل في الإسقاط أحيانا يؤدي إلى الخلل في الفهم والتطبيق والعمل. فالحكمة انك انت محتاج معاني في وقت معين. فكذلك انت كإنسان بتمر بأزمة مادية او كأمة بنمر بأزمة، انت بتحتاج الى معاني معينة، هذه المعاني موجودة في سورة الحديد. يبقى عندما تمر الأمة بأزمة مادية وحروب المشركين لها بيحاربوها واحنا يعني بنمر بضغط ومش عارفين نتصرف ازاي ومش عارفين نعمل ايه، هنا تيجي سورة الحديد. لذلك من المعاني او من الالفاظ التي ربنا ذكرها يعني اكتر من مرة وتكررت في سورة الحديد كلمة النور. يعني سورة الحديد بتديك النور في الازمات، واعلى نور اديته لنا سورة الحديد في الاول نور معرفة الله عز وجل. نور معرفة الله عز وجل ازاي؟ ان معرفة ربنا لما بتيجي في قلبك بتحول حياتك لنور، بتخليك تشوف كل حاجة على حياتك، بتشوف المال على حقيقته. هنا ان هو مثلا آية 7 امنوا بالله ورسوله انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وآية 10 وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض. نور عرفك حقيقة الدنيا، ونور عرفك المؤمن والمنافق من آية 12 لغاية آية 15، ونور عرفك امتى قلبك بيقسو وانت بتحتاج لايه عشان قلبك ما يقسوش آية 16، ونور بيبقى مع المؤمنين والشهداء والصديقين يوم القيامة، ونور آية 20 يعرفك حقيقة الحياة الدنيا، ونور آية 22 يعرفك حقيقة القدر، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، ونور يعرفك حقيقة القتال في سبيل الله، وان ازاي بتنظر دايما أن القتال مغرم. دايما اغلب الناس بينظر ان القتال والجهاد في سبيل الله هو مغرم، حاجة فيه غرم بنراه كره لنا، بنراه شدة علينا. فتيجي لذلك كثرت وفضل، وفي الاخر النور بقى فضل امة النبي صلى الله عليه وسلم. في ثنايا السورة ايضا ماذا لو ابتعدنا عن هذا النور، وده ان شاء الله يعني هنحاول نجمع معاني سورة الحديد لما نخلص السورة بالتفصيل. احنا ان شاء الله ممكن النهاردة نتوقف لغاية اية 11 ونحاول نخلص السورة على 3 مرات ان ربنا أعاننا وسددنا ووفقنا. يعني الشاهد سورة الحديد بنقول في وقت الازمات انت تحتاج الى نور، من غير النور ده هتتصرف غلط وهتفهم غلط وهتختار اختيارات خاطئة. يعني لما انت تبقى مضغوط ماديا جدا ومحتاج فلوس لنصرة الدين، والغرب بيستطيل عليك او الكفار بيستطيلوا عليك بما معهم من قوة، وانت مش عارف تتصرف ازاي، احيانا ممكن تتصرف غلط، تتوتر، تاخد قرارات خاطئة، تذل نفسك، تتنازل عن جزء من الدين. ففي معاني انت محتاجها، اهم هذه المعاني هي المعاني اللي افتتحت بها هذه السورة، ما تنساش هذه المعاني الخطيرة. وايضا تيجي الايات بتاعت من 12 ل 15 وبتتكلم عن المنافقين، في هذه الاوقات بالذات يظهر التمايز بين المؤمنين والمنافقين، في هذه الاوقات تحديدا، الاوقات العصيبة دي هي دي الاوقات اللي بيظهر فيها المين المنافقون، بيظهروا ظهور جلي واضح. فتكون من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ان حصلت هذه الازمات قبل الفتح، قبل ان يأتي الفتح العظيم حدثت هذه الازمات عشان يتنظف الصف من المنافقين، ثم ننطلق الى الفتح ونحن خلص من المنافقين. معايا يا جماعه؟ المعاني ممكن تبقى تايهه مننا دلوقتي عشان احنا لسه مش قارين الصوره وما حافظناها، مش حافظينها كويس او ما بنصليش بيها كتير. ممكن لما نقعد ان شاء الله ان ربنا استعملنا يعني 3 اسابيع مع الصوره، نحاول نراجع تاني معاكم على المعاني دي مره تاني. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. اغلب الصور دايما اللي بتبدا بتسبيح، كنا احنا من فتره كده اكتر من سنه شرحنا سوره الجمعه وسوره التغابن، وقلنا القاعده دي في الغالب في سوره التسبيح بتاتي سوره التسبيح في الغالب بطلب يطلبه الله عز وجل وامر يامره الله عز وجل للمؤمنين، ولكن مع بيان انه غني عنه، عشان لو كسلتم او ترددتم في تنفيذ هذا الامر فالله عز وجل غني، انما تفعلون ذلك لانفسكم. زي سوره الجمعه كده لما سابوا النبي صلى الله عليه وسلم وقاموا، واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائمه، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين. بدات سوره الجمعه بصيغه المضارع يسبح لله، يعني لو انتم مشيتوا في ناس قاعده مستمره في مخلوقات خلقها الله عز وجل تسبح منذ خلقاء الى ان تقوم الساعه. سبح لله ما في السماوات والارض، وفي الجمعه يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم. فهنا في لحظات تردد في البذل لدين الله، لحظات تردد ابذل ولا ما ابذلش، والتردد ده الانسان بيمر بيه في الفترات الضيق، يعني دايما في فترات الرخاء كله ايه عادي بينفق، يعني ساعة الفتح كله بيهيص، كله بيسقف، كله عايز يبقى موجود، كله عايز يبقى موجود ساعة النصر. انما ساعة القتال ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليل، ساعة الضيق، والصورة دي احنا قلنا نزلت في وقت في ايه، في ازمة وفي ضيق. لذلك ربنا بيقول ايه، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اللي انفق ساعة الازمة والضيق ده افضل. ليه؟ دي هنجيلها. فلحظات التردد ديت ربنا بيقول لنا في الاول ايه، سبح لله ما في السماوات والارض. يبقى عندنا لحظات تردد للمؤمنين وعندنا لحظات تردد للمنافقين. قالوا الم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم ايه، فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم. لحظات التردد عن المنافقين، نمشي مع المؤمنين ولا نمشي مع المؤمنين، في الاخر ما مشوش مع المؤمنين. وفتنتم قالوا الم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. يبقى اذا لحظات التردد دي عشان في ناس لسه مش قادره تاخد القرار، سواء من المؤمنين ان ينتقلوا لمرحله البذل في الضيق او من المنافقين ان ينتقلوا مع اهل الايمان، فتبدا السوره رد عليهم ان الله غني، سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. طبعا مقدمة سورة الحديد عايزة معايشة، هي مش عايزة تفسير، هي عايزة قلب عايش مع معرفة الله سبحانه وتعالى. يعني فعلا لا تكاد يعني تفيق من المعنى المبهر بتاع الآية حتى تفاجأ بالآية التانية بتاخدك بتطوف بيك. يعني قلب المؤمن لو عاش مع أول 6 آيات من سورة الحديد يعني فعلا هيفضل مرفرف، مش هيستطيع انه يسكن، هيلف يطلع على المخلوقات والكون، احاطة بالزمان واحاطة بالمكان وحركة ما يلج في الارض وما يخرج منها، يعني فعلا هيمنة غير عادية في اول سورة الحديد. وبعض المفسرين حاول يجمع الاسماء والصفات اللي ذكرت في مقدمة سورة الحديد وجدها كتير جدا. ابن عاشور مثلا حاول يجمعها قال دول 16 اسم وصفة، وغيره قال لا ده، وبيروى عن بعض السلف ان فيها اسم الله الاعظم، وبعضهم حاول يفسرها قال لا، اللي هيستطيع انه يجمع في قلب المعاني الايمانيه اللي في اول 6 آيات من سوره الحديد استطاع ان يصل الى معنى اسم الله الاعظم، واللي هيدعو الله عز وجل بهذه الاسماء والصفات اللي موجوده في اول 6 آيات من سوره الحديد هيستجاب له. شوف قد ايه الاهتمام باول 6 آيات، احاطه غير عاديه. بدات سبح للماضي، لله ما في السماوات والأرض، إحاط في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. كل اللي في السماوات عبيد، وعبيد يسبحون طوعا أو كرها لله سبحانه وتعالى. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. العجيب القرآن دايما بيعمل لك نقلة شعورية ونفسية مش متوقعة، يعني انت عايش في ازمة الفلوس وهنصرف منين وهننصر الدين والدين هيتغلب، طب وهنعمل ايه، طب وهنستلف، فجأة القرآن ياخدك بره الدوامة النفسية الضعيفة دي ويطلعك فوق من عند السماوات والارض كده، تبص على الموضوع من فوق وبعدين انزل عيش المشكلة صح. لما تعيش المشكلة بنفسية العبد الضعيف الفقير اللي معهوش فلوس وعايز يقاتل، غير لما تعيشها بنفسية العبد الرباني المتصل بالله اللي هو وما يعلم جنود ربك إلا هو، حاجة تانية خالص. لما تعيش كإنسان بشري طيني على قد الأسباب تصب إحباط ويأس، لما تعيش المشكلة بنظرة ربانية للكون بتعيش المشكلة بنظرة تانية خالص، تلاقيك اطمئنان وسكينة وطمأنينة. سبح لله ما في السماوات والأرض، نقلة بره. لذلك اوعى تسيب دايما اي حدث يستغرقك، سواء الاخبار الاحداث المشاكل، استغراقك في المشاكل بخليك تنسى المعاني اللي في اول سورة الحديد دي. لذلك بدأت بها هذه الصورة، واحنا قلنا الصورة نزلت في ازمة، فهذه المعاني نحن نحتاجها دائما في الازمات. معرفة الله عز وجل بهذه الصورة نحتاجها دايما في الأزمات. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض. مش بس بيسبحوه، هو يملكها، لو خرجت عن طوعه قهرها الله عز وجل، مفيش حاجة تخرج عن طوعه سبحانه وتعالى. له ملك السماوات والأرض وله وحده سبحانه وتعالى، لا يملكها أحد غيره سبحانه وتعالى. له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، قمة الهيمنة في الإحياء والإماتة دايما كده. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ها اللي بعدها ايه؟ ها الذي خلق الموت والحياة، دي هيمنة وسيطرة الملك. تبارك الذي بيده الملك، بعدها على طول ايه؟ الذي خلق الموت والحياة. يبقى دايما الموت والإحياء، الإحياء والإماتة صفتان خاصتان لله سبحانه وتعالى، لا يشاركهما، لا يشاركه سبحانه وتعالى في هاتين الصفتان أحد غيره سبحانه وتعالى. هيمنة الإحياء، الإحياء والإماتة إيجادك من العدم أو أنك تتحول بعد ما كنت ميت إلى حي، أو بعد ما كنت حي إلى ميت، قرار إنهاء حياتك ده لا يملكه إلا الله. يعني مهما الإنسان حاول يموت، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. ومن أعجب ما قرأت، واحد كانوا جايبينه في موسوعة جينيس حاول ينتحر 18 مرة و18 مرة بيفشل، رحمك الله. حاول يقطع إيده يلحقوه، ينط من فوق مش عارف يحصل له إيه، كل ما يحاول ينتحر ما يموتش. ليه؟ لسه الإذن ما جاش، يعني لسه إذن إنك أنت تموت ما جاش، مش بمزاجك. تخيل انت حياتك مش بمزاجك. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. خلاص. له ملك السماوات والارض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. طبعا لما تعيش الايه دي انت عبد لهذا الاله الذي سبحانه وتعالى هذه صفاته، وتلاقيك قاعد، كنت قبلها قبل ما تقرا الايه دي قبلها بعشر دقايق عمال تفكر طب هنصرف منين وهننصر الدين ازاي، فتقدر تقول ايه اللي انا كنت بفكر فيه ده، انا نسيت ولا ايه ان ربنا يملك كل شيء، وان ربنا يحيي ويميت، وان كل شيء ملك ربنا سبحانه وتعالى، وانه على كل شيء قدير، وان ربنا قال لذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. ربنا حطني في المكان ده عشان ينظر ماذا سافعل، مش عشان لو انا ما نصرتش الدين هيقع. ابدا ابدا، ده فهم خاطئ. ربنا حطني في المكان ده عشان ينظر ماذا افعل لنصرة الدين في وقت الأزمات. خد بالك أنا بكررها دايما في سورة الحديد، ماذا ستفعل لنصرة الدين في وقت الأزمات. وقت الأزمات اللي بيظهر المؤمن من المنافق، وقت الأزمات اللي بيوضح الفضل بين الناس، الفضل بين الناس وبعضها بيظهر في الأزمات، زي ما ربنا قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة. له ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى، يحيي ويميت، وهو ليس فقط على الإحياء والإماتة قادر، بل هو سبحانه وتعالى على كل شيء خطر ببالك ولم يخطر ببالك، وليس قادر فحسب بل قدير، صيغة مبالغة، على كل شيء قدير، وهو وحده فقط سبحانه وتعالى. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. الآية دي عايزة وقفة طويلة، ولكن للأسف احنا يعني مش هنعرف نديها حقها، نمر عليها مرة سريعة كده، وأحيل كل عايز يقف معاه وقفات يرجع يقرأ في ايه. يعني هذه الآية زي ما قلنا ده ترجيح لما ابن كثير، ترجيح لابن كثير ان دي آية افضل من الف آية، هو الاول والاخر والظاهر وباطن وكل شيء عليه. كتير من العلماء يعني افرض لها كتابة محاولة للغوص فهم الاربع صفات اللي ما جوش او الاسماء اللي ما جاتش غير في الآية دي، وجات معطوفة بهذه الصيغة، الاول وفي نفس الوقت الاخر، الظاهر وفي نفس الوقت الباطن. طب ازاي؟ ازاي زي بالظبط كده، اللهم انت الصاحب في السفر وفي نفس الوقت ها والخليفة في الأرض. ازاي دي؟ لا يفعلها الا الله، لا يقدر عليها الا الله. الصاحب في السفر وفي نفس الوقت الخليفة في الأهل، فكذلك هو الاول وفي نفس الوقت الاخر، هو الظاهر وفي نفس الوقت الباطن. الآية دي جاء احد مش اذكر عطاء او مين من تلامذة ابن عباس، وكان يعني حزين، فابن عباس بيقول له مالك، فمرضاش يقول، قال له شيء في صدري، قال ما هو؟ قال والله لا اقول، لو اتقطعت ومت مش هقول. فابن عباس فهم، قال شيء من شك، وساوس شك يعني جت في صدرك، فضحك، مرضاش يقول له ضحك. فابن عباس طمنه وقال لم ينجو احد من ذلك، ثم قال له ادفع عن نفسك هذا بقول الله عز وجل، اقرأ هذه الآية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو بكل شيء عليم. أثر أبو داود وحسنه الشيخ الألباني إن هذه الآية تدفع الوسوسة، فهم هذه الآية ومعيشة هذه الآية بمعنى إيه تدفع الوسوسة؟ بتحولك من حالة الشك إلى حالة اليقين. فهم هذه الآية ومعيشة هذه الآية بيحولك من معاني الشك إلى اليقين، من حالة الشك إلى حالة اليقين. لذي ابن القيم يعني كتب فيها كتابة رائعة بصراحة، أجمل ما قرأت في طريق الهجرتين، كتب مثلا بتاع 7-8 صفح في معايشة هذه الآية. تعالوا وقفات سريعة مع هذه الأسماء. هو سبحانه وتعالى وحده سبحانه وتعالى الأول والآخر. يعني الأول والآخر؟ الأول بعضهم قال الأول والآخر إحاطة زمنية، والظاهر والباطن إحاطة مكانية. الله عز وجل أحاط بالزمان وأحاط بالمكان. يعني إيه الكلام ده؟ هو الأول، قالوا يعني إيه الأول؟ قيل الأول كما حديث عمران بن الحصين المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن معه شيء، كان الله ولم يكن إيه؟ معه شيء. يعني في فترة جت ما كانش فيه مخلوقات، الله عز وجل هو الذي ابتدأ الخلق، كل مخلوق موجود جاء عليه وقت لم يكن شيئا مذكورا. فالله عز وجل هو الأول، والله عز وجل هو الآخر، أي هو البقي بعد موت هذه المخلوقات، بعد موت هذه المخلوقات. فالله عز وجل أول قبل كل مخلوق وآخر بعد كل مخلوق. صلى الله عليه وسلم. مسألة الأول والآخر لما تيجي بقى تحملها على العموم، الله عز وجل الأول في حياتك، أول علاقة تمت بينك وبين الله، أول نفخة في الروح يعني كانت العلاقة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، الله عز وجل مسح على ظهر آدم، نحن أقرب إليه من حبل الوريد، أول علاقة تمت بينك وبين أي حد كانت بينك وبين ربنا. تاني نقطة، أول سبب او اي حاجة انت بتحتاجها الله عز وجل الله عز وجل هو الذي خلقها، لانه الله عز وجل قبلها هو الذي خلقها، الله عز وجل هو اول قبلها سبحانه وتعالى. فابن القيم بيقول لك فهم معنى الاول والاخر يخليك ما تتعلقش باي سبب، لان اي سبب الله عز وجل هو اول وقبله سبحانه وتعالى، واي سبب هيخلص والله عز وجل باق بعده. فاللي بيتعلق بالسبب بيتعلق بالمعدوم، بيتعلق بشيء لم يكن موجود، ولو موجود دلوقتي سيصبح مش موجود. طب انت بتتعلق بيه ليه؟ تعلق بالذي اوجده وبالذي يبقى بعده. يبقى اللي عايز يتعلق ويتعبد لله جل باسم الاول والاخر يعني كأنه بيقول يا رب ما فيش غيرك في الكون، انت اول، صلى الله عليه وسلم، انت اول من خلقت وتبقى بعد موت المخلوقات. فالأول والآخر بيخليك تملى حياتك تعلق بالله سبحانه وتعالى. معايا يا جماعة؟ يبقى الله عز وجل هو الأول والآخر. حديث أصلا لما تيجي تقرأ كان الله ولم يكن معه شيء، أو قول الله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أنت كنت فين ومين اللي جابك؟ لأن دايما إيه اللي بيخلي الإنسان قلبه يتعلق بالأسباب؟ إنه دايما يقول إيه؟ الأكل أصل بيتعلق بسبب قريب، مثلا بمديره في الشغل. طب مديره في الشغل جاب الفلوس منين؟ برئيس رئيسه. طب ورئيسه جاب الفلوس منين؟ بيجيب الأرزاق من الأرض. طب والأرض جابت منين؟ من المطر من السماء. مين اللي خلق كل ده؟ مين الأول قبل كل ده؟ لما تيجي ترجع بدايرة الأسباب بقى، عارف، تيجي ترجع والبيضة عند الفرخة والفرخة عند مش عارف مين وده عند مين وده عند في الاخر بقى، في الاخر اخر سلسلة الاسباب الناحية دي مين؟ الله عز وجل. وانتهاء سلسلة الاسباب الناحية دي مين؟ الله عز وجل. خلاص، هو الاول والاخر. يبقى التعلق الحقيقي يكون بالاول قبل كل سبب وبالاخر بعد كل سبب. ده التعلق الحقيقي. لو انت عايز تتعلق بالحق مش بالمعدوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت. اصلا تتوكل على معدوم ليه؟ لو توكلت على المعدوم، ما انت لو توكلت على السبب ده، السبب ده صلى الله عليه وسلم يسيبك ويروح في لحظة، لانه كان مش موجود. وطالما كان مش موجود هيجي عليه فترة وهيبقى مش موجود. السبب ده شخص، السبب ده مال، السبب ده ارض، السبب ده مطر، ايا كان السبب. كل دي مخلوقات، بل حتى الملائكة. زي الاثر وان كان في ضعف، لما جه سيدنا جبريل لسيدنا ابراهيم قال هل لك حاجة؟ قال اما منك فلا. خلاص، هو بيتعلق بالحي الذي لا يموت. يبقى اذا هو الاول والاخر، الاول قبل كل سبب والاخر بعد كل سبب. والظاهر والباطن. الظاهر قالوا يعني ايه الظاهر؟ قالوا الظاهر يعني الاعلى، يعني فوق كل شيء سبحانه وتعالى. فقالوا ده دلالة على استواء الله على العرش. وبعضهم قال الظاهر هنا الظهير دايما النصرة، وكان بعضكم لبعض ظهيرا أي مناصرا ومعاونا، أي أن الله عز وجل يغلب كل أحد. يبقى ده أقرب إلى معنى العزيز. وبعضهم قال لا، الظاهر يعني الواضح في كل خلقه سبحانه وتعالى. لو نظرت لأي حاجة هتجد خلق ربنا سبحانه وتعالى في كل شيء واضح. فبنقول اسم الله، اسم الله عز وجل الظاهر، يعني أنت في كل طالع الشمس تعرف قدرة الله، ظاهر في حركة القمر، في خروج النبات من الأرض، في نزول الجنين، في دعائك واستجابة دعائك، في معرفة الجنين كيف يرضع، وفي معرفة الطائر كيف يبحث عن رزقه، في معرفة كل شيء أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يبقى اسم الله الظاهر انك انت لو بصيت في اي حتة هترى قدرة الله. لكن في نفس الوقت هو الباطن، لا تستطيع ان تحيط به علما. هو باطن يعني مش مهما كل ده في صفاته واسمائه، لكن ليس في ذاته، لن تستطيع ان تحيط به علم سبحانه وتعالى. يبقى قيل الظاهر في المكان العلو، وقيل الظاهر في القدرة والغلبة، وقيل الظاهر في الوضوح. يبقى كده عندنا ثلاث معاني لاسم الله الايه؟ الظاهر. تاني، الظاهر الاول في ايه؟ في المكان العلو. ايه تاني؟ القدرة والغلبة والقوة. التالت الوضوح. وبعضهم قال حتى لو مش واضح للناس ظهور قدرة ربنا، الله عز وجل بيقدر احداث ترى فيها قدرة الله، ترى فيها قدرة الله عز وجل واضحة جلية، زي خروج ابراهيم من النار دون ان يحرق. الموقف ده كل الناس تقول ايه؟ حتى الكافر يقول ايه؟ دي ربنا اللي عملها. حتى بيروى في الإسرائيليات إن أبوه الكافر وهو خارج قال له إيه؟ نعم الرب ربك يا إبراهيم. وكان في حديث ذكره ابن كثير في تفسير سورة الأنفال في قول الله عز وجل وإن كان اللي هي اللي يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله، آية الأنفال قبل بعد ما نزلت. فأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك، فراح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا بني إني أخاف عليك، أو تدري ماذا يريد قومك أن يفعلوا بك؟ قال له أيوة، وقرأ عليه الآية ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. فأبو طالب اندهش، أنت عرفت منين؟ ف فقال أخبرني ربي. فقال له نعم الرب ربك يا محمد، استوصي به خيرا. فقال أنا أستوصي به خيرا، بل هو يستوصي به خيرا. يعني شوف هو مشرك، قال له انت عرفت ازاي؟ قال له ربي، قال له نعم الرب ربك. فالشاهد ان احيانا بتحدث احداث ظاهرة لا ينكرها الا جاحد، زي غزوة بدر كده، غزوة الفرقان، عشان بعد كده ليهلك من هلك عن بينة وليحيى من حي عن بينة. يعني بالرغم ان اسم الله عز وجل الظاهر في كل آية، لكن من رحمته للعباد بيفعل افعال زي خلق عيسى كده من غير اب، عشان يبقى الظهور واضح تماما، عشان بعد كده بقى اللي يموت يستاهل يدخل يخلد في جنة. حتى بيروى في الاثر، ذكر الامام الطبري ان فرعون لما سيدنا موسى ضرب البحر وشق البحر نصفين ومر موسى وبنو اسرائيل في البحر، ففرعون وصل لقى البحر مفلوء نصين، فكان المفروض ايه؟ يامن. لا، سيدنا موسى بيضرب بعصايه البحر فجنوده خافوا، ايه ده نبي ده ولا ايه؟ ففرعون لف الجنود وقال لهم ايه؟ الا ترون البحر فلق خوفا مني وفرقا مني. يعني بيقول لي للجنود شايفين البحر خايف مني ازاي؟ شفتوا بقى ان انا على الحق. فاستخف قومه فاطعوا، فعلا واضل فرعون قومه وما هاد. المشكله الناس صدقوا مشوا. طب انت شفت، طب ما طول عمرك بتعدي من جنب البحر، ما خافش ليه يعني؟ ما انت طول عمرك بتمشي من جنب، ما خافش ليه؟ اشمعنى المره دي خاف يعني؟ فاحيانا الايات مهما كانت واضحه الا ان الناس بعض الناس يصر على الجحود والعناد والكفر والعياذ بالله. ده الظاهر. الباطن، قيل الباطن عكس بقى ما قلنا كلمه الظاهر، اي بالرغم ان صفات ربنا واسماء واضحه الا ان كنه ذاته سبحانه وتعالى لا يستطيع احد ان يحيط به علم ابدا مهما اوتي من علم. المعنى الثاني للباطن القرب، زي ما الظاهر علو المكان، قالوا الباطن قرب العلم. وقالوا معنى كلمة الباطن هنا تفسير قول الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إن أقرب واحد ليك ربنا، ده معاني الباطن، يعلم ما بصدرك. عشان كده حتى بعض العلماء قال أي الآية 4 و5 و6 في سورة الحديد تفسير الأسماء دي، فقالوا تفسير الباطن هو قول الله عز وجل في آخر آية 6 وهو عليم بذات الصدور. يعني بعض العلماء حاول يربط الثلاث آيات 4 و5 و6 بآية 3 هو الأول والآخر ذات. يبقى المعنى الأول الباطن لا تستطيع إدراك كنه ذاته سبحانه وتعالى مهما أوتيت من علم. لذلك احنا بنثبت صفات لله القاعدة المشهورة بدون تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. ما نعرفش إزاي ربنا بيعمل كده، تقول ما بعرفش. إزاي ربنا له سمع، ما عرفش، لكن الله يسمع سبحانه وتعالى، ونثبت صفة السمع لله سبحانه وتعالى. ازاي؟ ما نعرفش. المعنى التاني للباطن القرب. المعنى التاني للباطن الايه؟ قرب. المعنى التالت للباطن ان كما ان ظاهر كل شيء يدل على الله، باطن كل شيء ايضا يدل على الله. استغراقك داخل اي حاجة هتوصل في الاخر انك تقول سبحان الله. يعني زي ما ظاهر الجسم يدل على الله، باطن الجسم يدل على الله. ظاهر النبات يدل على الله، باطن النبات يدل على الله. ظاهر كل شيء يدل على الله وباطن كل شيء يدل على الله. خلاص يا جماعة. يبقى اذا تعالوا بقى ناخد الاربع اسماء على بعض كده. ما من حدث يحدث، وما من سبب موجود، وما من مخلوق موجود الا والله عز وجل له اول واخر وظاهر وباطن. يعني ايه؟ ما من سبب موجود في الرزق مثلا الا والله عز وجل اول قبله، يعني ربنا خلقه، والله عز وجل اخر بعده، يعني ربنا هيبقى بعده، والله عز وجل ظاهر فوق هذا السبب، والله عز وجل اقرب اليك من هذا السبب. معايا كده؟ نختار مثال تاني. عدو من الاعداء اللي احنا بنحاربه، الله عز وجل اول قبل هذا العدو، يبقى ربنا اللي اوجده. الله عز وجل اخر بعد هذا العدو، ربنا قادر ياخده. الله عز وجل ظاهر فوق هذا العدو، ربنا قادر عليه. الله عز وجل باطن الى هذا العدو، الله عز وجل اقرب ولا من حيث يريد، ربنا يقدر ان يقسمه في لحظه لانه اقرب اليه ويعلم ما يخطط وما يدبر. معايا كده؟ الاسماء الاربعه دي حطها في اي حاجه، عيش بها في اي مشكله تقابلك، الاول والاخر والظاهر والباطن، هتلاقي انك ما عندكش مشكله، سواء في الاعداء، سواء في الارزاق، سواء في الاسباب، سواء في ضيق، اي حاجه لما اعرف ان ربنا الاول والاخر والظاهر والباطن هبقى مستريح نفسي، وهو بكل شيء عليم، ليس فقط بالسبب او بالعدو او بالرزق، لا ده بكل حاجة تانية عليم سبحانه وتعالى. احاطة، قالوا الاول والاخر احاطة في الزمان قبل السبب وبعده، والظاهر والباطن فوق السبب وبداخله، يبقى احاطة في الزمان واحاطة بالمكان. ففعلا بتنزل في قلبك السكينة والطمأنينة، خاصة ما عادش خايف. ربنا اللي جابه، ربنا اللي ممكن ياخده، ربنا قادر عليه، وربنا اقرب اليه من نفسه. بس خلاص، انا خايف من ايه بقى؟ انا مش خايف. يبقى الله عز وجل قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. كل ده مقدمة، كل اللي احنا فيه ده مقدمة، عشان في آية 7 ربنا يقول ايه؟ آمنوا وأنفقوا، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا. يبقى إذن تحقيق الإيمان الحقيقي والبذل الحقيقي لدين ربنا سبحانه وتعالى في وقت الأزمات يحتاج إلى نور معرفة الله عز وجل، يحتاج إلى نور من معرفة الله عز وجل. تاني، تحقيق الإيمان الحقيقي الذي يرضاه الله والبذل الذي يرضاه الله في وقت الأزمات لن يكون إلا بمعرفة الله عز وجل. معايا يا جماعة؟ يبقى القرآن بيخاطبنا كبشر، مش بيخاطبنا كآلات، مش كروبوت يعني ايه اعمل كذا، لا، القرآن بيخاطبك كبني آدم جواك مشاعر الخوف، ما انت بتخاف، انت بني آدم. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. ساعتها لما قال له انا بخاف ربنا، معرفة الله هنا بقى، قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى، فما خافش. يبقى انا عشان ما خافش وابذل في وقت الازمات والضيق محتاج الست ايات بتوع سورة الحديد اللي في الاول. معايا؟ هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش. يبقى زي ما طوفنا في الزمان وفي المكان وخلق السماوات والارض، خلق الاول ما في السماوات والارض التسبيح وهو على كل شيء قدير، رجعت بقى الايات التانية الاول حاجة خالص، هو الذي خلق السماوات والارض من اول لحظة. دايما يا جماعة، انك دايما اما تيجي تحكي قصة من الاول تلاقيك بتاخدها ببساطة، يعني في اعداء وفي دين والخلافة سقطت ومش عارف ايه. طب بالراحة، بس مين اللي خلق السماوات ومن اول نزول ادم الى الارض، وبعدين مجيء سيدنا نوح، وبعدين سيدنا ابراهيم، ودورة الصراع من الحق والباطل مستمرة الى يوم القيامة. فبتجد ان المشكلة اللي انت عايشها مش حاجة في التاريخ اصلا، مش حاجة في الزمان خالص. فتلاقيك بتعامل معاه بهدوء، بسكينة. احنا قلنا الفرق بين السكينة والبرود. هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام. بعضهم قال هنا ايه؟ ليه ستة ايام هنا؟ لان الله عز وجل لا يعجل بعجلة احد. الله عز وجل قادر ان يخلق السماوات والارض بكلمة في لحظة، ولكن خلقها في ستة ايام لكي لا يكون في صدورنا حرج من سنة التدرج، حتى لا يكون في صدرك حرج انت كبشر ضعيف مسكين ليس لك من القدرة شيء الا ما اعطاك الله من سنة التدرج. فكذلك التمكين يأتي بالتدرج وبايام، وكوب يأتي في موعده، ان كل شيء خلقناه بقدر. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم، مش خلقهم وسابهم، لا. والعلم هنا علم مش بس بأشياء معينة، ده علم أقصى درجات العلم، العلم بالشيء المتحرك. يعني أنا الوقت لو أنا عايز إيه، حد قال لي إيه، قال لي يقعد مع الناس ديت خد بالك منهم، فأنا قاعد برقبكم أنتوا قاعدين، يعني مثلا قاعد مثلا 20 واحد أو 30 واحد عشان اراقبكم وانتوا قاعدين صعبه. تخيل انا راقب 30 واحد بيتحركوا، ده انا عندي عيلين في البيت بيجروا، بيطلع عينك عشان تاخد بالك منهم. امال بقى انت تخيل مثلا انا بقى 30 واحد، واحد بيطلع، واحد تجيبه فوق من على الصندره، واحد تجيبه من على الباب، واحد داخل الحمام، واحد بيلعب في الكاميرا، واحد بيلعب في الميكروفون، واحد هتراقبهم ازاي؟ تخيل المراقبه الشيء المتحرك صعبه جدا جدا. مفيش حاجة بتبعد عن ربنا سبحانه وتعالى. يعلم ما يلج في الأرض، كلها حركة، وما يخرج منها، وما ينزل من السماء، وما يعرج فيها، وبالرغم من كده وهو معكم أينما كنت. هتروح فين؟ هتروح منه فين سبحانه وتعالى؟ والله بما تعملون بصير. كمان نيتك، كمان اللي بداخلك، كمان أثناء فعلك بصيغة المضارع المستمر. الكون كله محاصر مفيش ملك بينزل ولا قطرة مطر. ده الإمام الكثير ذكر بعض الآثار وأقر هذا المعنى، الكل قطرة مطر بتنزل معها ملك يقررها الملك أين تذهب. كل قطرة مطر، كل قطرة مطر معها ملك. ايه ده؟ ايه الهيمنة دي؟ يعلم ما يلج في الارض، كل دودة بتدخل الارض، كل شحنة كهربائية، كل ميت بيدفن، كل ما يلج في الارض وما يخرج منها، نبات بيطلع، الله عز وجل بيقدر متى يخرج وكيف يخرج، ولا يخرج الا باذنه. يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء، كل الاوامر اللي بتنزل وكل الارزاق اللي بتنزل وكل الخير اللي بينزل يعلمه الله عز وجل. فبنقول ايه؟ يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. كل عمل بيرفع الله عز وجل يعلمه، ده صالح ولا فاسد. كل دعاء بيرفع، مفيش حاجة بتضيع، دعاء المصدوم اللي بيرفع ما بيضيعش. كل ملاك الاعمال بترفع يا الله عز وجل، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. يبقى إحاطة في السماء وفي الأرض، كل شيء بيتحرك، مادية معنوية، صغيرة كبيرة، ترى أو لا ترى، يعلمها الله عز وجل. وبعدين بقى إيه؟ بعد ما طوف بيك خطاب بقى مباشر ليك أنت، وهو معكم أينما كنتم، هتروح منه فين؟ والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض، تاني الملكية التامة، وإلى الله ترجع الأمور. إلى الله ترجع الأمور، بمعنى قيل ترجع الأمور قبل أن تفعل تستأذن أن تحدث. يعني كما أن الشمس تستأذن في كل مرة، كل أمر قبل أن يحدث يستأذن، لا أمر يحدث إلا بإذنه. وقيل بعد أن يحدث كل أمر مصيره يكون بيد الله، وإلى الله ترجع الأمور. بعد كل حاجة عقبة كل أمر بيد الله، ربنا اللي بيقرر الأمر ده هيمشي كده ولا هيمشي كده، الأمر ده هيجي خير ولا عقبته هتيجي شر، الله يقرر سبحانه وتعالى. إلى الله عقبة الأمور وإلى الله ترجع الأمور، نفس معنى الأول والآخر والظاهر والباطن، الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. اوعى تفتكر مشكلة يا جماعة، غياب معنى الأول والآخر والظاهر والباطن بيخلينا نتعامل مع الأسباب، بننسى إيه أول سبب وإيه اللي هيبقى بعد السبب وإيه اللي فوق السبب وإيه اللي أقرب من السبب، بننسى، فبنتعلق بالأسباب، فلما بتروح بيصيبنا إحباط، أو لما بتيجي بنمسك فيها مش عايزينها تروح، ناسين مين اللي جابها لنا. كثرة الاستغراق في الأسباب وفي المشاكل بننسى، ننسى قدرة الله عز وجل المطلقة، بننساها فعلا. الآيات دي فعلا احنا بنحتاج كبشر ضعاف نكرر هذه المعاني، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة صبح و100 مرة بالليل، لأن أنت بتنسى أنت ضعيف، والأسباب والمشاكل اللي حواليك بتطغى على معرفة الله في قلبك. الران بيصيبك زي ما عندنا بعد كده هنيجي، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. قلوبنا بتقسى لما بنبعد عن الحاجات دي، قلوبنا بتقسى ان بنتعامل غلط، معايير خاطئه ومفاهيم خاطئه. له ملك السماوات والارض والى الله وحده سبحانه وتعالى ترجع الامور، هو الذي يملك كل شيء، له مقاليد السماوات والارض، يولج الليل في النهار في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. تداخل بقى، يعني الاول كل حاجه وهي موجوده بتسبح، وبعدين هو يملكها وهو قبلها وبعدها وظاهرها وباطنها سبحانه وتعالى، وبعدين يعلم الحركة، وبعدين بيفعل التدخلات اللي بتحدث. يعني مش مثلا ايه ملاك طالع في امريكا وملاك نازل في، يعني مش مثلا حاجات متحركة بعيد عن بعضها، لا ده ربنا سبحانه وتعالى بيداخل بين الاشياء، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يخلي ده يكسب دول وبعدين يخلي ده بعد ما يتغلب يكسب. غلبت الروم في ادنى الارض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. ازاي التدخل ده من القوتين ده حصل؟ لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. تدخل بين الليل والنهار يفعله الله، تدخل بين القوى اللي موجوده في الارض يفعله الله، حتى الشاه القرناء اللي بتنطح الشاه الجلحاء بقدره الله، ويقتص الله عز وجل الجلحاء من القرناء. كل التدخلات اللي في الكون يفعلها الله سبحانه وتعالى، سواء في الزمان او في المكان او في القوى او في الاسباب. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وبالرغم من كده زي برضو وهو معكم بقى انما كنتم، لا ده هو عليم بذات الصدور اللي جواك اللي جوا قلبك، يعلمه الله عز وجل. بعد كل ده امنوا، طبعا تخر ساجد اللي يعيش الايات دي هو ده يا جماعة الايمان. ذلك نقاش قضية الشريعة في برامج باهتة مع نساء متبرجة بكلام بارد وهتطبقوها ازاي، مش ده الدين. لا ده قبل كلمة الإيمان والإنفاق ست آيات تطويف في معرفة الله، كده يتعامل مع الدين. الدين ده نزل ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، نزل به جبريل. هو الدين بيتعامل معاه بالبساطة والبرود اللي احنا بنتعامل بيه كده؟ أبدا. يبقى أوامر الدين عشان نطبقها محتاجين الدين ده إيمان، معاني. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من إيه؟ من خشية الله، مش من انبهار فكري ولا اعجاز لغوي. الاول قبل كل شيء من خشية الله. فكذلك هنا عشان نحقق الايمان الحقيقي والبذل الحقيقي لدين ربنا في وقت الازمات نحتاج الى هذا الايمان، مش محتاجين اقناع، محتاجين ايمان. امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. خد بالك من كلمة مما جعلكم مستخلفين فيه دي، احنا مش هنطول عشان الحر. يعني ايه؟ انا كان نفسي نخلص لغاية 11. يعني ايه جعلكم مستخلفين فيه؟ كان ممكن يقول انفقوا من مال الله الذي اتاكم. لا، ربنا اللي جاب لك، وربنا بعد ما جابك هنا هيشيلك ويخليك ايضا تخلف في هذا المال. جعلكم مستخلفين فيه، هو اللي جابك، هو اللي جاب لك المال ووصله لك، وهيموتك وهيمشيك وهيوصل المال ده الواحد وراك. دي الدورة اللي بتحصل، نفس دورة الأسباب بتاعة الأول والآخر ودور الباطن كده. فطالما أنت مجرد خازن، المال ده متعان عندك، فلما صاحب المال يقول للخازن ودي المال اللي أنا قلته لك في الخزنة طلعه، ما يقولوش ليه، أنت مجرد خازن. شوف النور بقى لما يجي معرفة الله، شوف خليك تبص للدنيا نظرة مختلفة تماما. مش حديث بقى عبد الله بن شقيق صحيح مسلم انتهيته الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يقول ابن ادم يا ابن يقول ابن ادم مالي مالي فلوسي فلوسي، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول وهل لك يا ابن ادم من مالك الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فامضيت. وانت لك حاجه؟ هو في حاجه باقيه؟ تاكل وبتفني وبتلبس وبتبلي، واللي بيتصدق بس بيه هو اللي بيمضي، مش حاجه بتعدي بتعبر القنطره الا المال، الصدقة، المال اللي بينفق في سبيل الله. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وحتى لا نطيل عشان الحر، ربنا أمرهم بأمرين، الإيمان والإنفاق في آية واحدة، وبعدين آيتين للكلام على الإيمان وآيتين للكلام على الإنفاق. وما لكم لا تؤمنون وما لكم ألا تنفقوا، آية 8 و9 بتتكلم على الإيمان. ربنا أمرهم بأمرين بعد المقدمة، قال لهم آمنوا وأنفقوا. طب بالنسبة للإيمان، ربنا كلمهم على الإيمان ودي نتكلم فيها، ليه ما بتؤمنوش وجاب آيتين. طب بالنسبة للإنفاق، ليه ما بتنفقوش وجاب آيتين. وبعد كده نتائج الإيمان والإنفاق هتظهر يوم القيامة على الصراط، أو على حسب ما نشوف بعد كده علاقة المؤمنين بالمنافقين يوم القيامة. خلاص، يبقى تاني هذه السورة نزلت في وقت ضيق والأزمات، وبتطالب بتجديد الإيمان في وقت الأزمات والبذل في وقت الأزمات. وهذا البذل وهذا الإيمان يحتاج إلى نور، وهذا النور يأتي من القرآن، وأهم ما نحصله معرفة الله عز وجل اللي بتصبرنا على البذل في هذه الأوقات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.